وقول أهل السنة والجماعة إنه على كل شيء قدير سواء أراده أو لم يرده فهو على كل شيء قدير. أي نعم. أما المعتزلة فهم يقولون إنه لا يقدر على ما لم يشأ، لهم كلام يعني في هذا مما يشعر بتنقيص الباري سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الكمال له هو قول أهل السنة والجماعة إنه على كل شيء قدير سواء أراد أو لم يرده. نعم. جزاك الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي إنه خلق الليل بظلامه والنهار. حافظ ابن كثير لا يريد ما تعنيه المعتزلة. نعم. إن كلامه صحيح، ولكن يعني التعبير بأن الله على كل شيء قدير هو الأوفى والأنسب والأحسن. نعم. والموافق عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي إنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه، وهما متعاقبان لا يقران، والشمس ونورها وإشراقها، والقمر وضياؤه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه، ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس ومقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام، ويتبين ليعرف ما هو الذي يعرف. نعم. هنا قال ليعرف باختلاف، ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس، يعني سير القمر أي ما هو الذي يعرف الشهور والأعوام والأيام. نعم. يعني تقدير الله عز وجل به الشهور والأيام والعلم. نعم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. نعم. ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس والقمر مقادير الليل والنهار والجمع والشهور هنا والأعوام. ليعرف مقادير الليل والنهار، هذا نعم. السؤال عن ما هو الذي يعرف مقادير الليل والنهار باختلاف سير القمر وسير الشمس. نعم. والجمع والشهور والأعوام، ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. يتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات، العبادات والمعاملات والعدد. نعم. عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وغير ذلك. نعم. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أنهما مخلوقان عابدان من عبيده. عبدان من عبيده. نعم. عبدان. عبدان من عبيده. معبدان. نعم. إلا ليس تكليفهما مثل تكليف الإنسان نعم العاقل. أي نعم. مسخران. نعم. عبدان معبدان من عبيده. نعم. تحت قهره، تحت قهره وتسخيره. نعم. فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. أي ولا تشركوا به، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره. نعم. فإنه لا يغفر أن يشرك به، ولهذا قال فإن استكبروا، أي عن إفراد العبادة له، وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني الملائكة. نعم. نعم. فإن يكفر بها هؤلاء، ويعني أمة الدعوة أو الإجابة أمة الدعوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب في شأنهم، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نعم، وهم من وصفهم الله عز وجل ملائكة الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا سفيان يعني ابن وكيع قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم وعذابا لقوم، يعني مسخرة، مثل قول لا تسبوا الدهر، يودين ابن آدم يسبوا الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم. وقوله ومن آياته أي على قدرته على إعادة الموتى أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة بل هي ميتة بل هي ميتة. نعم. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي أخرجت من جميل ألوان الزروع والثمار. أخرجت من جميل ألوان الزروع والثمار. قد يكون هذا من جميع، ولكن عندي أخرجت من جميل، وكله يعني ماشي من جميل ألوان الزروع والثمار. نعم. أو من جميع، كله يعني سائغ. نعم. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سبحانه. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله إن الذين يلحدون في آياتنا، قال ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه، وقال قتادة وغيره هو الكفر والعناد. وقوله لا يخفون علينا أي فيه تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. من الملحدين في آياته الطبائعيون الذين ينسبون يعني كل الأفعال للطبيعة، أو ينسبون يعني أفعال الله عز وجل لغيره، ينسبونها لليل والنهار والشمس والقمر، أو ينسبونها لغيره من المخلوقات، فهؤلاء يلحدون في آيات الله، ينسبون لغير الله ما هو من آياته وأفعاله، يشركون مع الله في فعله، يشركون في الربوبية وهو واحد في فعله لا شريك له سبحانه وتعالى، كما أنه واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أسمائه لا سمي له سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لا يخفون علينا. نعم. وقوله لا يخفون علينا أي فيه تهديد شديد ووعيد أكيد. نعم. أي إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. ولهذا قال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أي أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال عز وجل تهديدا للكفرة: اعملوا ما شئتم. أي هذا ليس يعني للإباحة ولكن للتهديد. نعم. اعملوا ما شئتم. نعم. نعم. قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني في قوله اعملوا ما شئتم: وعيد، أي من خير أو شر، إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم. ولهذا قال إنه بما تعملون بصير. ثم قال ما شئتم، يعني أن هذا فيه إثبات أن للعبد مشيئة، أن للعبد مشيئة لكنها مقيدة بمشيئة الله سبحانه الكونية، فهو مسؤول عن هذه المشيئة، مشيئة يتعلق بها الثواب والعقاب، فللعبد مشيئة يتعلق بها الثواب والعقاب. اعملوا ما شئتم، فإن مشيئتكم يتعلق بها الثواب والعقاب، إن عملتم خيرا أثبتم أو عملتم شرا عوقبتم، إنه عليم بكم وبصير بأعمالكم سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال إنه بما تعملون بصير. نعم. ثم قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. قال الضحاك والسد وقتادة: وهو القرآن، وإنه لكتاب عزيز، أي منيع الجناب. لا يرام عند الإطلاق هو القرآن، الذكر عند إطلاقه نعم هو القرآن. نعم. نعم. وإنه لكتاب عزيز، أي منيع الجناب، لا يرام أن يأتي أحد بمثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. ولهذا قال تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه، الجميع محمودة عواقبه وغاياته. نعم. حميد في أمره، فيما ينتهي إليه أمره ونهيه من الغايات المحمودة والعواقب الحميدة، وكما هو حميد في فعله سبحانه وتعالى هو حميد في شرعه، كما هو حميد في قدره الكوني فهو حميد في شرعه سبحانه وتعالى. أمره الكوني وأمره الشرعي جميعهم الأمران ينتهيان إلى العواقب الحميدة والغايات السديدة، الغايات التي يعني ليس دونها غاية. نعم. ثم قال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قال قتادة والسدي وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك، فكما قد كذبت فقد كذبوا، فكما قد كذبت فكما قد كذبت فقد كذبوا، فقد كذبوا فقد كذبوا أو فقد كذبوا فقد يعني كذبوا. الرسل ما يقال لك إلا كما قد قيل للرسل من قبلك، فكما قد كذبت فقد كذبوا أو كذب. نعم. نعم. وكما صبروا على أذى قومهم لهم، فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير. ولم يحكي هو ولا ابن أبي حاتم غيره. أي نعم. وربما تحتمل الآية ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعني من التوحيد، رسالة الرسل واحدة كلهم يرسلون بتوحيد الله بإفراده بالعبادة، يعني وهذا الذي نزل عليك من القرآن مضمونه وخلاصته إفراد الله بالعبادة التوحيد، وهذا هو الذي أتت به أو قيل للرسل من قبلك. أي نعم، ولكن ما ذكره من اختيار بن جرير ربما يكون ويحتمل هذا كله. نعم. وقوله إن ربك لذو مغفرة للناس، أي لمن تاب إليه، وذو عقاب أليم، أي لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته. صلى الله العافية. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لما نزلت هذه الآية إن ربك لذو مغفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحد العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. نعم، فالإنسان يعني بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، هذا في حال الصحة والعافية، وإذا كان في حال المرض يغلب الرجاء على الخوف. نعم. قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا، تول الهمزة الثانية ما بعجت. نعم. اي نعم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. هلا فصلت آياته. نعم. أعجمي أعجمي هنا سهل الهمزة الثانية. نعم. أعجم مثل ما قرأها الشيخ عبد العزيز. أعجمي وعربي. نعم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني يستنكرون. أعجمي وأنزل عليه كلام عربي. أي نعم، يعني لو وهو من الآيات العظيمة أن أعجميا أنزل عليه هذا الكلام العربي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ليس غريبا أن يكفروا بهذا القرآن العربي الدال على الله عز وجل أنه كلام الله عز وجل، لأنه لا يفيد فيهم حتى لو أنزل على أعجمي وقرأه بالعربية لما آمنوا لاستنكروا. يعني علتهم الجحود، ومن كانت علته الكفر والجحود لو تناطحت الجبال أمامه لما آمن. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. طريقة الشيخ عبد الحافظ في تلاوة الآيات طريقة الإلقاء في حال التفسير وهي جيدة، أما في التلاوة فالترتيل. نعم نعم نعم. لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه، ومع هذا لم يؤمن به المشركون، نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت، يعني لا يفيد بهم، يعني لا يفيد بهم كثرة الآيات وكثرة الحجج، ليس بهم الخفاء، يعني ليست علتهم أنه خافي عليهم حتى يبين لهم، وإنما علتهم الكفر والعناد مهما بين لهم ومهما وضح لهم فهم في عنادهم وكفرهم. نعم. كما قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. نعم. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد لولا فصلت آياته. يعني لماذا ينزل أعجمي لولا فصلت آياته عربي؟ أي نعم. أعجمي وعربي، أي لقالوا هل نزل مفصلا بلغة العرب، ولأنكروا ذلك وقالوا أعجمي وعربي، أي كيف يكون أي كيف ينزل كلام أعجمي؟ كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ على مخاطب عربي أو على مخاطب عربي لا يفهمه، نعم، أو مخاطب، إيه مخاطب، نعم. هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم. وقيل المراد بقولهم لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي هلا أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي. هذا قول الحسن البصري، وكان يقرأها كذلك بالاستفهام في قوله أعجمي، وهو رواية عن سعيد بن جبير، وهو في التعنت والعناد أبلغ. ثم قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي قل يا محمد هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب. من الشكوك والريب. والريب. نعم. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي لا يفهمون ما فيه، وهو عليهم عمى، أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أولئك ينادون من مكان بعيد، قال مجاهد يعني بعيد من قلوبهم. بعيد من قلوبهم. يعني أنتم تلاحظون بعض الأعاجم يحفظ القرآن ويؤديه يعني أداء مرتلا جيدا وهو لا يفهم من العربية شيء، وهذا من آيات الله عز وجل، وهذا من آيات الله أن يحمله الأعجمي ويقرأه قراءة صحيحة ومع ذلك هو لا يفهم من العربية كلمة أو لا يفهم إنا، فسبحان الله هذا من آيات الله. قال ابن جرير نعم. معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهذا كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. وقال الضحاك ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم. وقال السدي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا عند رجل من المسلمين يقضي إذ قال يا لبيك يا لبيكاه. نعم. فقال عمر لم تلبي؟ نعم. قال رأيت أحدا قال لم تلبي هل رأيت قال لم أحدا تلبي هل رأيت أحدا أو دعاك أحد؟ نعم. قال دعاني داع من وراء البحر. نعم. فقال عمر أولئك ينادون من مكان بعيد. رواه ابن أبي حاتم. الله المستعان. وقوله قد يكون هذا من الكرامات وهي امتداد لمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عمر ينقل عن عمر أنه يعني نادى أمير الجيش يا سارية الجبل وهو في المدينة والجيش بعيد يعني غازي، فسمع صوته وكان سببا في نجاتهم من غدر العدو بهم. وقوله نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي كذب وأوذي، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى بتأخير الحساب إلى يوم المعاد لقضي بينهم، أي لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وإنهم لفي شك منه مريب، أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا لما قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوا، يعني غير يعني هم يتكلمون بكلام شاكين قد شكوا فيه غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير. نعم. وهو محتمل والله أعلم. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. أين شركائي إذا وقفت هنا. نعم. أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى من عمل صالحا فلنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها، أي إنما يرجع وبال ذلك عليه، وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب أحدا إلا بذنب سبحانه ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسل إليه. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم قال: إليه يرد علم الساعة، أي لا يعلم ذلك أحد سواه، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر لجبريل عليه السلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكما قال تعالى: إلى ربك منتهاها، وقال: لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: وما الساعة من لا يعلمها إلا الله، لا يعلم وقت مجيئها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، إليه يرد علم الساعة. نعم. وقوله: وما تخرج من ثمرة من أكمام من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي الجميع بعلمه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من مثقال ذرة عندي من ما يخالف من نعم. مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد قال تعالى: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نعم. إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جلت عظمته: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم. في الكتاب الأول، وهو المرتب من مراتب القدر، العلم، الكتابة، أي نعم، عموم المشيئة وعموم القدرة، قدرة الله عز وجل، هذه مراتب القدر. نعم. وقوله: ويوم يناديهم أين شركائي، أي يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي، قالوا آذناك، أي أعلمناك، ما منا من شهيد، أي ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكا. وضل عنهم، ما ينفعهم عاد هذا. نعم، وضل عنهم، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ذهبوا فلم ينفعوهم، وظنوا ما لهم من محيص، أي وظن المشركون يوم القيامة، وهذا بمعنى اليقين، ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم من عذاب الله. أيقنوا. نعم، أيقنوا. نعم، كقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ظنوا، أيقنوا أنهم مواقعوها. نعم. قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: لا يمل الإنسان من دعائه ربه بالخير، وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك، وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر فيئوس قنوط، أي يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي إذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة ليقولن هذا لي، إني كنت أستحقه عند ربي. وما أظن الساعة قائمة، أي يكفر بقيام الساعة، أي لأجل أنه خول نعمة يفخر ويبطر ويكفر، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هو يرى نفسه استغنى، وهو في الحقيقة لا غنى به عن الله عز وجل. أن رآه استغنى، هو يرى، يغتر ويرى أنه استغنى، وحقيقته أنه لا غنى به عن الله عز وجل، أنه فقير فقرا ذاتيا، كما أن الله عز وجل غني بذاته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي ولئن كان ثم معاد فليحسنن إلي ربي أماني، كما أحسن إلي في هذه الدار. يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل، كقوله تعالى: فتولى بركنه. وإذا مسه الشر، أي الشدة، فذو دعاء عريض، أي يطيل المسألة في الشيء الواحد. فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، والوجيز عكسه وهو ما قل ودل. وقد يتعنت ذو كلام، ذو دعاء عريض، يعني دعواه عريضة، يتعنت: لماذا مسني الشر؟ يعني يعترض على القدر. نعم. وقد قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ما سبحان الله ما أكفره. نعم. قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. سبحانه. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به أي كيف ترون حالكم كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله. سبحانه. ولهذا إذا قال إذا وقفتم بين يديه. نعم. ولهذا قال من أضل ممن هو في شقاق بعيد. نعم. أي في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى. نعم. ثم قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان وتصديق خبره تصديق الله يصدق أخبار القرآن في الآفاق وفي الواقع. أخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا وقد وقع هذا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقع في الدنيا أيضا. نعم. قال مجاهد آيات الله. نعم. قال مجاهد والحسن والسدي ودلائل في أنفسهم قالوا وقعة بدر وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم وخذل فيها الباطل وحزبه. يعني نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه على قلتهم 300 وشوي والمشركون 1000 وزيادة. سبحان الله. نعم. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبيح وبين ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها. يعني حال الإنسان يعني في هذه التقلبات آية من آيات الله وفي أنفسكم فلا تبصرون. نعم. كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار عن شيخه أبي جعفر القرشي وإذا نظرت حيث قال وأحسن المقالة. نعم. وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر. نعم. وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر. نعم. أنت الذي يمسي ويصبح في الدنيا وكل أموره عبر. نعم. أنت المصرف أنت المصرف كان، أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر. الله أكبر. أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر. بعدما الشعر كان أسود صار أبيض. نعم. وبعدما كان البشر يعني روي أصبح متجعدا. نعم. أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن ينجيه من أن يسلب الحذر. الله. نعم. أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بماله القدر يعني ما قدره الله عليه. وقوله تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عنه. شهادة كما قال شهادة يعني كونية وشهادة شرعية. الكونية مثل يعني ما وقع من نصره صلى الله عليه وسلم. نعم. والشرعية مثل ما أنزل في كتابه. نعم. لكن الله يشهد. نعم. كما قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. نعم. وقوله ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من قيام الساعة، ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه، بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به، وهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة. قال ابن أبي الدنيا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى علي ثم قال أما بعد أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثته فيكم. نعم. ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك. ثم نزل. ومعنى قوله رضي الله عنه أن المصدق به أحمق، أي لأنه لا يعمل له عمل مثله. مصدق باليوم الآخر لكن لا يعمل لهذا اليوم. نعم. ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله، وهو مع ذلك مصدق به موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه، فهو أحمق بهذا الاعتبار. والأحمق في اللغة ضعيف العقل. الله المستعان. نعم. وقوله والمكذب به هالك، هذا واضح والله أعلم. المكذب البعث. نعم. نعم. ثم قال تعالى مقررا على أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى. ألا إنه بكل شيء محيط، أي المخلوقات كلها تحت قهره وقبضته وتحت طي علمه، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. آخر تفسير سورة حاميم السجدة. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.